ስለዚህ ለነዚህ ብላችሁ እንኳን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ለነዚህ ضعيفዎችና ደካሞች ለነሱ ብላችሁ እንኳን ጦርነት ገብታችሁ አትዋጉም መጀመሪያ ጦርነታችሁ ለአላህ اعلاء كلمه الله ሆኖ እንደገና ደግሞ እነዚህ በጣም ደካማ የሆኑ ዘመዶቻችሁና አባቶቻችሁ ልጆቻችሁ ለበሱ ተብሎ እንኳን ህይወት ቢጠፋ ምን አለበት ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين نزاد كماوش بمكة يقروا بإجماع العلماء هذه القرية هي مين مكة المكرمة والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان سوست نقر التكسي الرجال نزاد كما هونو هجرة لمهدي الشالو نساء ناتشو سيتوش ناتشو والولدان نزاد طوت يمتن يمتأبو انتن حسانوشنا يعني قنا كما قدام يلدرس حسانوش الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اللي هي مكة يا ربي إن حمزة إن عمر إن عثمان إن علي إن نبياتشن أو بكر نزي مساسلو تقلال لا يا مكة جغنوشنا أمبساوش نبرو مدينة مكة تتوسيهدو آهون النزي يعني تنانتنا دمتوش ينبرو اهون انبسا هونو ياسك ايونونا يا ربي اقلاقلن بلو دعا در قالو بمكة ينبرو مؤمنوش لكن ايماناتشو دبك او يعني ودا الله دعا در قنبرنا لنزي ستلونكوان انانتي دماتشو كسكساتشو اتنتاتشو كسكساتشو لنزي ستلونكوان اتواقم نعم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا ولي من مارثنا كالنزيه يمكى بالباتوشنا يمكى مريوش يالو النزيهن أتفته لنيا وليا ميهونا لنيا ترو مري بس نسرعتنا بفته ميمران ولي أتدرق لنا من دي الله سبحانه وتعالى وجعل لنا من لدنك نصيرا يتقدان يتبدلن يعني ظلماتشن كنزاي ميزلمون سوچ انستو يعني بفت يميغزان سو اتامت علنم وي يالو دعاء درغالو طيب الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت انزي هلتناچو يالو وندموچنا هوتوچ اهم بالدنيا ياله طورنت بمولو كنتنو بمولو الظلم نو بمولو كهج يوتونا تشو بمولو لعنا يمي وردات شو تقلال لا يعلم تورنا تشهون يالو بمولو يا الله قطاي الله لعنا سي وردات شو يمي عدر يمي ولنا تشو عند بيتشانو تورنا تو الله يكدسو رسو من دنو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هؤلاء قدسهم الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت سلزي في الدنيا الآن مع يعني معسكرين معسكر الإيمان اللهم اجعلنا منهم ومعسكر الكفر والطاغوت هؤلاء لمن نيوم يفلقات شون أهون لست بالتاوتو لسبورت يمي موتوالو لسيت يمي موتوالو لدنبر بلو يمي موتوالو من يما يموت لقنزب يمي موتوالو لمن يما يموت سنت تقرنا سنت تقلنا من الدرقو بعالم بمولو كنتنو الله بقطع يميايونا بتأم لعنا سيورد اللات يميول تقرنتنو بعالم يميكايد يالو إلا يعني قتال واحد وهي لإعلاء كلمة الله لأن تكون كلمة الله اللي هي العليا يا الله انكال يا نبياتشن حديث كفتن يا درجة كذاب لاي للا مكست يلبتم علم منين يوم أقر بقرآن تفردو بقرآن سلتن ديهد بقرآن منقد انديهد تبلو يمي الدرقو تقلنا تورنت السوب الشانو يتكدسنا يتودد تورنت أهون ونتنو بلنو قزي يلم بالنل الدفرنم التساساتنم يلم بالنل لمن مسلاچو بزو غزي متقسو نغرنا اسكمي سلاچاچو متقسو نغر አለሱ ምንድነው يقول سبحانه وتعالى وان جندنا لهم الغالبون الله اكد هذه الجمله وان حرف التوكيد جندنا لا لهم لام القسم وإن جندنا لهم الغالبون يعني ينيا وتدرج اسكيوم القيامة ينيا وتدرجنا ينيا جندنا ميشنفوا لنا أهون يمنا يوغن إسلاموش يتشنفوا يتدبدبوناتشو سلزي الله الواشم لكن يا الله جند يلوم لما لت يسنفرال مكناتهم آياولك كندزينو ميلو ينيا جندوش ينيا وتدرج የኛ እንትን የኔን ኪታብና የኔን ዲን ተከትሎ የሚሄድ ጨርሶ አይሸነፍም ይላል ላኪን እየተሸነፈን ነው ስለዚህ እኛ ያአላህ ጁንዶች አይደለንም ብለን ካልኩሌሽን አድርገን መጨረሻ ኢኳልስ እኛ ጁንዶች አይደለንም ጉድለት አለብን ጉድለታችን سنስተካከል ብቻ ነው ያአላህ ጁንድ የምንሆነው ደግሜ ማስተውሳችሁ ሼኹና ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ያሉት ነው عندك أن رحمة الله عليك مموتاشو بفيت منالو النزيه أهون عربوش إسرائيلين مياشنو في مسلاتشو قالوا أن راساتشو ملسوت لا لا لا لا لوت أهون يالو مسلموش أن عربوش إسرائيلين مياشنو في أدلوم قالوا مكنياتهم عندنا قرتك أسو شيخاتشن منالو 1967 967 አመተ ምህረት ትልቁና በጣም የሰፋው ጦርነት በአረቦችና በእስራኤል የተደረገው እስራኤል በጣም ድምጥማጣቸው አውጥታ ክፉ እንትኑ ያሸነፈቻቸው እስራኤል እና ምን አሉ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንድ ቀን ሲቀረው በግብጽ እንትኑ ስቴሽን ሬዲዮ ስቴሽን ምን ይሉ ነበር አለ غدا ستغني لنا ام كلثوم ብሎ ሙዚዑ ይናገር ነበር ተሰወሩ እንግዲህ ጦርነቱ ነገ ሊከፈት ነው እና ምን ይላሉ አላማቸው غدا ነገ ام كلثوم ያቺ ከውከብ ሸርቅ የምልዋ ታላቁ የግብጽ ዘፋኝ እና ከሙዚቃዋ ጋር ከድቢዋ ጋር ወላ ከንቱኑ ጋር ከፈሳዱዋ ጋር تل أبيب نيزالن نغنى كذا الزهونا لتزفن لنو إن نرمو لنشافرنو لنتقانو اندزي اندزي يه نبر علامات شونا تشنفو أهونم يهلو عربوشنا سلاموش اندزي هنات شو انجدي إسرائيل اندتي هشنفالو يلالو على كل حال ودعاونا نملسنا وما لكم ما لكم يعني من مالته وما لكم منه من يكلكلاچوال كموتاچو ود جناناچو كلاچو دمو بكبر ديناچو كفتنيا درجه تتقمطو انانت دمو مانم كافر سايدفراچو بكبر يمتنوربت مريت بيهون ايشالم ما لكم لا تقاتلون منو جهاد في سبيل الله سيبال ودو حالا يمتلو والمستضع هون انتنو امطاو واناو شجرو የናንተ ልጆች የናንተ ሚስቶች የናንተ እናቶች እና የናንተ አባቶች በመካ ይያለቀሱ ባካቹ ወርዱን ባካቹ ቁረሾቹ ጨፈጨፉን ይያሉ እንት ሲሉ ዝም ብላቹ ታያላቹ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كذا بحالا انتنا متاو يقولكوا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت طاغوت معنات كله كالله ليلى طاغوت يبالال كله سو يمجزاو انشات نو صحاي نو برهان نو ملائكه نو نبي نو يفلقون يهن انت اله بلا يمتسو طاغوت يبالال طاغوت معنات يعني انت اله بلا يمتجزاو ወይም ደሞ ራሱ ተገዙኝ ዕበዱኝ ስገዱልኝ የሚል እንደ ፍርዖን እንደዚህ መሳሰሉ ጣቆት ይባላሉ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ان الذا كافروچ يا شيطان غدنيوچ يا شيطان بيتسبوچ يهونو كافروچ مشريكوچ كشيطان ايشالو منا بلواچو اشنفواچو طورنت كفتو كنسو سلمنا ودلاي اندي هون كفر باغراچو اندترقطو تيلال الله سبحانه وتعالى ولكن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا يهجن آيا ببزوبوتا للناس قبتن شلالن لمثالي الزهلاي من دنو مشركوش ناتشو طبعا كمشركوش تتأقوتو ميتقنيو شيطان نو شيطان اللعين هذا الذي كفر بآيات الله وتكبر وتجبر وقاس قياس فاسد قال أنا لا أسجد لآدم لأنه أنا من النار هو من طين بلون تنيا لو يكفروا السنو شيطان سلزي السنة تكتل شيطان وشنا شوبة مولو مالتنهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا بليلاد معلماء شوبة مدن مياس قبوات عند سو لكفتنا شيطان يسفربت جنية قبابت قرآن يك الراه جنون كسويو ستاس وطاو يهجن آيا عندما سرجال تارغات تشلاله انديتنو شيطانو كو كقرآن فيت لفيت كتكامت اكو بتقام دكام ما كونو مالتنو يعني بليلان نقاقر إن كيد الشيطان يا شيطان كفات يا شيطان انتنو يا شيطان مطفو نقر كو كقرآن قون لقون كاسكمت كو كو بادو كو نويلان إن كيد الشيطان كان ضعيفة يعني مقابل القرآن مقابل كلام الله أن كيد الشيطان لا شيء فيه سحر يتدرق بات بقرآن نبومب أوتوميك بقى تفندتو لتفاي الشلال عين يودك بات نفس الشيء بقرآن جن يسفر بات سو بقرآن تفندتو لتفاي الشلال سلزي يا شيطان قداي يا جن قداي هلو كقرآن قن لقن من تبادو نمي كرونا قرآن تتكمو مارثنو إشي طيب كذا قطلو هين بلفو سامنتي نبرو آيانو أهون قلسكوت يزاري تمرتاتشن قن كسبا سباتي جمرال يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بلوي جمران أخوة الكرام يسولج ونتنو بزوت أبين ياللاتشو نبي عجيس عسنلم بمكة إيالو جنا صحابة وچو بزوت وچو إيمان يمي بالو نقر بلباتشو ساي سفر مالتنو كشرك وقتو جنا إقري يتكلو مالتنو إيمانو كو إقري يتكل كنا يتأنكر تاراو سيدرسنو إمي أقل قلنجي بمهاكل بتقام عدا قنيانو مهاكل انياو إيمان يازسو حقيقة راسو أطفتو بزو سونا ميات أفا سلزي سوچ بمكة جنا إيمانات شو سايت أنكر مالتنو بقى جهاد يلو نبر لمن نزي قرشو شمياسك أيون يالو لمن إن بلال يمتالو لمن إن سهيب إن عبد الله بن مسعود إن عمار بن ياسر لمن بأساتك قاتلالو لمن نزي قرشو شن أبو سفيان إن أبو جهل لمن تكشات شو انتنا درقو يمياسك أيون قتال جهاد لمن نجمر بلو نبياتنا بتبت يرقو نبر أهون الله كلكلاتشو الله سبحانه وتعالى قنا أن أنت لجهاد البكاتشوم إيماناتشو لجهاد ميهون إيمان أدلم أن كفوا أيديكم ألاتشو كفوا أيديكم يقول لاتشو آيو بمن جمرال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يلو إن أنت مؤمنوش بمكان لا تشو جنا لجهاد في سبيل الله البك أتشوم إن تقستارقو عندك زين كفوا أيديكم يعني لا تقتلوا أحد سوچ هتقدلو ترنت هتكفتو جنا ان انت التزقاجاتشوم على الله سبحانه وتعالى

كذا هلا تداولنا استي اسلمنا مصحف سطعني منا من عليشو مكنياتهم سويو دعوة الرجلات بالتدار نو انديتي مسره داعيا نو باكستان نو دعوة الرجلاتنا تنش يعني بچنقلات ولاي مغبات جمر انتو يسلمنا فكر اشي مصحف سطنا عليشونا مصحف سطاتنا لهولت 3 ور بدم بارغا ستانبو ونتنيا ايمان ونتنيا لنغراچو انغدي ونتنيا ايمان بلبوا يعني قبا مارتنو كسوست ور بهالا متاچنا لا سلم فلقالو عليك يقول له انغدي 50 60 عام بسلمنا هودو يا سبحان الله ايش ايغر مالي ايش دمو نچوش انانت امريكانا تن يالاچو كني بلاي تاقالاچو نچوش اسك مياسلمونو مياسچغرو انجي كاسلمو كنيا يبلطه مسبرون يزا يهدالو ايچي سيتينغ دي متاچنا لا سلم فلقالو بلا بقا ود جاليا وسدات يجاليا وشيخ ذا تقمطو اسلم الله عليهچونا اسلمچ ودياون كونو كاسلمچ بوحالا تنشال قويچم من عليهچو يا شيخ عليهچو سبحان الله العظيم اهون اسلام اني اسلام هون يالله عليهچ كني ميتطبقو مندنو عليهچ አሁን ሼኹ ፈራ ምክንያቱም አሁን ሴክሬታሪ የነበረችው የሚኒስተር ሴክሬታሪ እና ክርስቲያን የነበረችው ከዛ በኋላ يعني ቶሎ ቶሎ ቀስ ብሎ ስልምና እንዲሰጣት ይፈልጋል እሷ ግን ላ ማቹርድ ሆናለች በእምነቱ ሳቹሬት ሆኗልትኑ ልቧ በሙሉ በኢማን ሞላ አሁን አለችው አትሐጀብ አለችው ሒጃብ ላርግ አለችው والله ጥሩ ነው بس ትንሽ ብትቆይ ምናም ላ انت الله زند اندت تطيق اهون اني اسلم يالهونا كني متطبقو الله كني مفلغو مندنو درك بلا اندزي حالچو والله انغدي حجاب واجب نونا تشفني علات طيب ولتني علچو لا اختلطوا بالرجال اني اسرائيل يمنستر سرا نونا كوندوش نا كسيتوش دبلق منامن كنسو غا مدبالق اي فقدلنيم اهون سويو يفرال مكنياتوم ሁሉ ነገር ክልክል ነው ካልኳት እንደገና ወደ ሃይማኖትዋ እንዳትመለስ ብሎ ከዛ በኋላ እሺ እሱኳ ትንሽ ይቆይ ላ ይቆይ አይደለም አለችው አንድ ጊዜ ከሰለምኩ ተቅላላ አላህ የሚለኝ ነገር ማድረግ አለብኝ አለች እሺ እንግዲህ ይሄን ነገር እንግዲህ የማያስቸግርሽ ከሆነ ከወንዶች ጋር መቀላቀል ጥሩ አይደለም አላት ምን አደረገች ሄደችና ሪዚግኔሽን ጻፈች ያ ጀማዓ ሰሙኛላችሁ ይህ ታሪክ ያመጣሁላችሁ ከኪሴ አይደለም ሁለት ትላልቅ ዑለማዎቹ አሜሪካ ደርሰው የመጡ በኹጥባ ሲኹጥቡት የሰማሁት ነገር ነው እና ሄዳ ወረቀቱን ሪዚግኔሽን ጻፈችና ከስራው በቃ ወጣለሁ ብላ ወጣች ማለት ነው ይህ በጣም ትልቅ እርምጃ ነው ይሄ እንኳን ትናንትና ያሰለመችው ክርስቲያን يعني عند سو 50 عام بس لمنا درغم يهن عينت جننتنا يهن عينت ارمجالي وسدا يتشلم كن وسدتش سوا ريزيجنيشن خلاص ورقه سطتشنا كذا بهالا 230 شي دولار بون انتن سطوات حقوق تاقلاچو خدمه نهايه العمل يعني سرا ست وطا له ادلم مندنو مبالو بامارنيا يعني سرا ست وطا يمسطو هالو 20 عام 15 عام بامرني من يبالالو ندبوش سكصافولني نهايه الخدمه الا بالعربيه نهايه الخدمه زعما تبدو نغروني بوناس نو او بوناس نبلو ولا نعم يش يا جل كيلوت يا جل قلت نعم يا جل قلت يمشرش يا جل قلت انت نو ان 230 شي امطاشنا لشيخو اهون بومب اوتوميك لتفندالت نو من قالتشو انت شيخ قالتشو نعم እኔ ህይወቴን በሙሉ በኩፍርና በጨለማ የነበርኩ ሰው ነኝና ለአላህ አላህ Subhanahu Ta'ala ኃጢያትን በሙሉ እንዲቀፈርልኝ ይህ ገንዘብ አያስፈልገኝም እና ለምስኪኖችና ለተህፊዝ ቁርአን ለመስጊድ ለምን እንደዚህ አንተ በመታየው ነገር አውለው አለችው ሰውየው ተነሳ ከወንበሩ ተቀመጠ አላምን ማለት ያ ቢተል ሐላል አለ 200 شي 230 شي دولار وان تايم دزي بقى لا اني مرس مالچو جنزبي اني نو بالمبتو اني ني سلازي يهن جنزب لمسكينوچنا الله بميودو نغر اوللني نغرنينا اني انت لارغالچو 230 شي تنانتنا سلمج ست لسدقانا لبقوا دراغو ست اشمالتنو يبتش هادلم إيمانو والله والله إيمان بلبك قبا تأمرو متسرا وندموش أهو منالكو تقتلها إشي أهو نيك أروالكو بالي كريستيان نو إنا كسو أبرري لمنوري إتشلال لهو عليكو سويو فرّا بتام كبدوه نجار أبرات شو ما تنورم قنت النش استرقابة ينا دعوة أدر قلية تالا إتشلال لهو أتشلم نمله أتشلم على بك أندزي كتا من عليكو ورقة صافيش إنا زاو في سونا كونو فاكس فك أدلين عليكو نا بفاكس أرقا سو ليلا ستيتنو نبرو بلوا بفاكس أرقا عندك أتصافيش اللي إني أسلم ماله يمتودن كونه كني قال منور كفلك أسلم ويم إن أنت كهم بهلا يعني أن تاوك منا خلاص أنت بمنقدي إني بمنقدي عارشو سويه بتأمن ميودات يعني خطبة ميادر جو سو برياد إني برومنا له within half an hour ثلاث دقائق كذاب البلتم ملسمت أنا خلاص I believe on one God and Muhammad is the prophet. قال ما لقى له انتن بلو بقى سلم سويه. يقول لك شو ارمجوش انقدي يوصلتشو. كذبوا هلا اسلمنا سويه سياسلم ثم يكرروا نقر انقديه عند نقر ارتوال بلا كهولت واربو هلا تملسشنا يا شيخ هلتشو كفك ادكلين اهون سيتوتشو بزي كتما يعلو سيتوتشو سلاموش عربوش بمولو بتسبسبلين ያንድ ሰዓት ዲስኩር ላረግ ነኝ ያንድ ሰዓት ንግግር ላረግ ፍቀድልኝ አለችው አሁን ሰውየው እንግዲህ ትናንትና ያሰለመች እንዴት ነው ልታረገው የምትችለው ብሎ እሺ ብሎ በቃ በአንድ ትልቅ አዳራሽ ነው ሴቶች ያሉ አረቦች ሉብናኖች ምናምኖች በሙሉ ሰበሰበላትና ልጅቷ መጣች አሁን እነዚህ አረቦች የተሰበሰቡ በሙሉ አጭር ልብስ የለበሱ ጦታቸው የሚታይ ፊታቸው የተገለጠ ሒጃብ የሌላቸው ጸጉራቸው እዚህ ወድቆ በቃ ራቆታቸው ነው እንደዚህ አሜሪካ ድልም የሚነሩት የዛን ስታይል ወስደው እዛ አዳራሽ መጡና ሞሉት አዳራሹ የት አለች አሜሪካዋ ዳዕዋ የምታደርግ ብሎ ሲጠብቁ ለካ ይጥቁሩ ወፍ ምንድነው የምትሉት ቁራብ ቁራብ ታቃላችሁ ነስር ነው የሚባለው نسرو متمسلو انتوا تقور سونتوا بمولو بحجاب تفر اجرو ما يتايم تفر اجرو ما يتايم صغرو ما يتايم لك كواس انت تكبللي بقى بنتنو تشفنا متاج مايكروفون يازج والله اقول لكم انتنو عالمو سنناقر اني راسي اسلك اسن حقيقة تناقرشنا لسلس بالك قال تناقرش مجعرشا منالج اهتوش يالج الله هالج لما خلقكم الله سبحانه وتعالى أنت سيت على الشات لما خلقك الله سبحانه وتعالى خلقك أن تكوني وردة في مجتمع الإسلامي أبابا روز عندت فيوري يعني عند أبابا هنش بس لمنا وسط هنش أبابا عندت هوني يفت أرشالات ولكن أنت شوكة في الإسلام أهنك بس لمنا إشهن هنا تشنا أنت الله عند أبابا رغونا يفتراتشو أبابا بتهونو نبري فلقو إنان تقن إشو هوناتشوال مدنو يهي لبس يلبساتشو بلا ستناقر هولو من دزي بكا عندوا راسوان يمتشفن عندوا تطوان يمتشفن عندوا أقرى يمتشفن بكا هولو حركات هذا الرقو كذاب هلا من على شالو إهتوتشي إنيكو الله هدل لهم إنيكو ندنا تفتركوني أهوني متارقوت موفمنت من دنو لا الله بلاتشو تشفنوا لا الله بلاتشو حجاب ادرغوا لا الله بلاتشو مكفته لللبتا تكفتو انجي انما هون سلتناغركم انت رغالاتشو منام عليشنا طرو محاضره ستا سوا سلقسا هدج ايتش امريكاويت كاسلمج سنتنج 6 ور نو ب 6 ور وسط يهن كله مسواتنا ستا درغ مندنو هونيتاو بنل ايمانو بلب وسط جبتو ياشكركره سراون يسرى نو سبحان الله تساوسلاتشو يا خنساء خنساء الخنساء الشاعرة الكبيرة من دونو يهونا تشوسوا بشرك جزينا ببرشنا كانت مشركة أرادت لجوش نبرات وند لجوش عند دمو صخر يمبالو وندم نبرات وندم تصوروا هون كالكوليت أرقونا وندمه سيموتنا ويمتازنا ك ከአንጀት ዋ የወጣው ልጆች ሲሞቱ ነው የምታዝነው። የበለጠ እዝነት እንግዲህ ልጆቿ ሲሞቱ ነው። ግን የተከሰተው ነገር ተመልከቱ። አልኸንሳ ቱማዱር ነው ስሟ፣ አልኸንሳ ይሏታል። ሙሽሪካ በነበረችበት ጊዜ በአንድ ጦርነት ወንድሟ ሰኽር የሚባለው በጦርነት ሞተና በጣም ተወደው ስለነበር አለቀሰች አለቀሰች። አንድ አመት ሙሉ አለቀሰችና አይኗ ጠፋ። በህዝነት የተመጣ ያኒ በማዘን ብዛት ሁለት አይኗ ጠፋና እውር ሆነች። ለምን? ወንድሟ ስለሞተ። ለምን እንደዚህ ሆነች? ለአንሃ ሙሽሪካ ማፊ ኢማን ፊ قلبها በቀልቧ ጨለማ ነው እንጂ ኑር የለም። ኑር የሌለበት ደሞ ዝም ብሎ ነው የሚቆዝ እንትን የሚለው። አሁን አንድ አመት አልቀሳ ሰኽር ስለሞተ ወንድሟ እውር ሆነች። ከዛ በኋላ ወደ እስልምና ገባችና ቀልቧ ብርሃን መላ፣ ሞላ ኢማን ሞላ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ኢማን ከሞላ በኋላ አራት ወንድ ልጆች ነበራት፣ ጎርማሳ ጎርማሳ የሆኑ። ራስዋ እኮ ነው የጦር ትጥቅ አሳጥቃ በአንድ ከባድ ጦርነት የነበረው ራስዋ አሳጥቃ በሙሉ የጦር እንትን አሳጥቃ ሂዱ አለቻቸው። ከመሄዳቸው በፊት ሰበሰበቻቸውና ወንድ ልጆች ያለች አንቱም ሚን አቢን ዋሂድ ወኡሚን ዋሂድ ታረጋግጣለች። ያኒ በዚና የመጣችሁ አይደላችሁም፣ ወይም በመጥፎ ድርጊት የመጣችሁ አይደላችሁም። አባታችሁ አንድ ነው፣ እናታችሁ አንድ ነች። ስለዚህ አሁን ሂዱና ጦርነት ለአላህ ብላችሁ ተዋጉ። አንድ ከናንተ ሸሽቶ መጥቷል ከሰማሁ እኔ ራሴ በቢላዋና በሰይፍ አድርጌ ምትርትርትርትር አድርጌ ነው ምጥለውና ተጠንቀቁ አለቻቸው። ሂዱና ቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ ወደ ኋላ እንዳትሉ አለቻቸው። ዱዓ አድርጋ ስትሸኛቸው ጦርነት ሄዱና ከባድ ጦርነት የነበረው አራቱም ይሞታሉ፣ አራቱም ተገድለው ይሞታሉ። ጠይ ምን ልትሆን ነው? ወንድሟ ሲሞት ሲገደል አይኗ እውር የሆነችው፣ አራት ልጆቿ ሲሞቱ ምን ልትሆን ነው? አንጀቷ ሁሉ ሊወጣ ነው፣ በቂጧ ሊወጣ ነው፣ በቃ ተቅማጥ ሆኖ ሊወጣ ነው አንጀቷ በሙሉ። እንደዚህ ነው የምንጠብቀው እኛ። ወላኪን ለማ ቃሉ ለሃ እስትፍሽዳ አብናኡኪ ኩልሁም ቃለት አሩኒ ለማየት ፈልጋለሁና በእጄ አድርጌ ላሸትታቸው በእጄ ልይዛቸው ፈልጋለሁ አለችና ወሰዷት። አራቱም ሬሳ አመጡትና አስቀመጡት። በእጇ እየያዘች ይሄ ገሌ ነው ይሄ ገሌ ነው ያለችው ተንበረከከችና እጇን ወደ ሰማይ አውጥታ ምን አለች? አልሐምዱሊላህ አለዚ ሸረፈኒ ቢሂም ኡዒድ ኡዒድ ልድገመው ይሄ ቃል ከባድ ነው። አልሐምዱሊላህ አለዚ ሸረፈኒ ቢሂም ምስጋና ይድረስህ ጌታዬ፣ አንተ ውበት ሰጠኸኝ አኮራኸኝ። አራቱም ላንተ ብሎ የተሰዉና የሞቱ ልጆቼ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ክብር ነው የሰጠኸኝ ብላ አላህን ታመሰግንና ከዛ በኋላ ምን አለች? አላሁመ ጅዓልሁም ፊ መቀር ረሕመቲክ ወአልሕቅኒ ቢሂም ያኒ ቶሎ ብለህ ደግሞ ወደ እነሱ ሰደኝ ብላ እንትን አለች ማለት ነው። ተሰወሩ ልኢማን ከይፍ ያዕመል እና የኸንሳ እና ይህችን አሜሪካዊት የሁለቱም አይተህ የእኛ ኢማን ግድህ ምዘኑት ወንድሞች። ኢብራሂም ስራጅ የኸንሳ የጥፍር እግር አይሆንም። ኢብራሂም ስራጅ የዚች አሜሪካዊት ያላት የነበራት እምነት እንዴ እኔ እንጃ ወላሂ ምን እንደሆነ እንደሚሆን። ስለዚህ ሁላችን እዚህ ያለነው ኢማኑ ማስተካከል እንዳለብን በጣም አደራ አደራ እላለሁ። ኢማን ካልተስተካከለ አይጥ ታውቃላችሁ፣ አይጥ አይጥ ነው የምታስፈራ። ኢማን ካልተስተካከለ ድመት ታስፈራሃለች። ኢማኑ ከተስተካከለ ግን ወላሂ ሰሓባዎች ነበሩ፣ አንበሳን ይጠሩ ነበር። አንበሳውን በጫካ ላይ ና ይሉት ነበር፣ መጥቶ መንገድ ይመራቸው ነበር። ታውቃላችሁ ሰሓባዎች በትልቅ በረሃ የማያውቁት ነገር ሲገቡ አንበሳውን መጥቶ ተንበርክኮ መንገድ ያሳያቸው ነበር አንበሳ። እንደዚህ ናቸው። እንግዲህ ደግሞ የማረሳው ነገር አንድ ነገር አለ፣ በጣም የማረሳው ነገር አንዱ ዓለም ነው፣ በጣም ከባድ ዓለምና ተቅዩን ነቅዩን የአላህ ሰው የሆነው አንዱ ዓለም በአንድ መንደር በአንድ ገጠር ያስተምር እንትን ዕልሚ ይሰጥ ነበርና ኢማም መስጂድ ነበርና፣ ግን ትንሽ ምላሱ ያኒ ምንድን ነው የምትባለው ራእሲል ይላል እንደዚህ ያኒ የምላስ እንትን ወለምታ የምላስ ችግር ነበረውና ኢማም ሆኖ ሲያሰግድ አንድ ቀን ፈጅር ነው የሚያሰግደው የነበረው። ሁለት ትላልቅ ዓለሞቹ بسفر بزاق قطري الفو نبرنا ازا صرفو ادرونا كسو تكتلو فجر سجدوا اهون قران سيقرا تنش ملاسو انتن سلميل الناس من قالوا قالوا يعني ملاسنا استكاكل مالتنو غن السو ملاسو اندزي الله يتفطر لك اندزي سلوونه زين بلا قتلنا التناغرم صلاتو علقه صحاي وطاچ صحاي ستوطا انزي هولت عالموچ غلاچون لبتاطبلو ازا عند ونز نبر بونزو لا هيدو غلاچون يتطبو انبسا كچاكا متا تلق انبسا ويا لمطانا ازا هولت عالموچ يالوت ازا قرب بالونا ليبلاچو يفلغال አለቀሱ ወአሉና ህዝቡ ተሰበሰበ አንበሳው እንግዲህ ማን ነው የሚይዘው አሁን አንበሳ የሚይዘው የለም ከዛ በኋላ ወደ ሼኹን ሄዱና ነገሩዋቸው ሼኹ መጡ ያ ኢማሙ መጡና ሼኹን ሲያይ የውላቹ እንግዲህ አላህ ይፈራ አላህ ነው ይፈራ ማን ነው የሚፈራው ጠቅላላ የመሬት ፍጥረት ነው የሚፈሩት نعم والله አንበሳው መጣና ጎንበስ ብሎ ተጣጣ على هذا الرجل ጎንበስ ብሎ ተንበርክኮ ቁጭ አለና ሸኹ ምናሉት አንተ አንበሳ እንግዶች ሲመጡን አታስፈራርብኝ አላልንም እንዴ ለምን ነው እንግዶች ሲመጡ እዚ እንትን የምትለው እባክህ ወደ ጫካ ሄዳሉትና ያኒ አንገቱ እንደዚህ ራሱ ደበስበስ ያረጉት ቀስ ብሎ ወደ ጫካ ሄደ ማለት ነው ከዛ ጠሯቸው ዓለሞቹን ሁለቱም ጠሯቸውና ነስቱ አላቸውና መጡ ከዛ በኋላ ምናሉት አይ አንቱ እናንተ ዓሊሞች አሉ ሸኹ ነው طهرتم ألسنتكم فخفتم الأسد فطهرنا قلوبنا فخافنا الأسد لباتشون ملاساتشون عصرتاتشو لكن أنبسا أسفراراتشو إن ياغن الله سبحانه وتعالى لباتشون سياس أداو أنبسا اندفرانا درقى سلزي نقرو أنبسا أسفراتشون نانتي هون علمي يهون هل علم تشكماتشو ملاساتشو نا يشمدداتشو تعلم كان بسال يقلق لاتشو الچالم نا ام بسال فراتشو ان يقن الله سبحانه وتعالى بقدرته لباتشن ادت تارغو ايمانو سلاسة فربن بلباتشن ام بسال دي فران هون عالوت على كل حال ارزمكم باتشو سلا ايمان سلا ايمان بن الناقر والله اسر ساعت ما يبقام لكن هلاتشن ايماناتشن بوليش نارغو ኢማናችን የቆሸሸ ነው ኢማናችን የቆረፈደ ነው ትንሽ እናሰለ እኔ ትንሽ እንትናርገው ለማለት ነው የፈለኩት طيب አሁን ثم አሁን ንቀጥልና ፈለማ አሁን ወደ እንትን ወደ አህል መካ ለመልሳችሁ የአህል መካ በመካ ያሉ ቂታል ቂታል ቂታል ቂታል ይኑ ነበር لكن الله سبحانه وتعالى تاغسوا اهون ان انت قتال تسوش ادلاچوم الى يا اخوانا اني ان نغر لنغراچو الربا ارطا مبلاتكو صحاباوچو 13 امت بل 15 امت ربا يبولو نبر التكلكلم ربا كبر وانجلياله الله سبحانه وتعالى كن باند غزي ربا كلكل نو ليلاچو الفلغم اغرا التكلم تنو ኢማኑ ገና ያኒ እንትን አላለም ስለዚህ በመዲና በመካ 13 አመት በመዲና 3 4 አመት ተቅላላ 15 16 አመት ሪባ አልተከለከለም እንደገና ኸምር ኸምር በመካ 13 አመት በመዲና 3 4 አመት ደሞ አልተከለከለም መጠጥ ይጠጣ ነበር ሪባ ይበላ ነበር معنهم الصحابه ما حرمت هذه الاشياء الا في المدينه طيب الحجاب نفسه يا نبياتين مستوچنا يا نبياتين يا صحابوچ مستوچ بمولو تكشفوا يهدو نبر كل سو فيتاچو ياياچو نبر ما فرض الحجاب الا في المدينه المنوره والقتال جهاد في سبيل الله قتال بمدينه نو يتفردوا كله يه مندنو لماذا بلن بنطيق ايمانو اند ترارا هونو سيقمت كذا افعل كذا لا تفعل كذا كتب على سويو على طول وترجم يمياولو ان بزي مسرت تو كفوا ايديكم طرنت اتجمروا علاچو فلما ذهبوا الى المدينه ود مدينه كهدوا بهالا اختلطوا بمنافقي المدينه

أينما تكونوا بفلقاتكم بوتا بتنورو بطورنت وسط بتنورو بسلام هنا وبوتا بتنورو بسوق بتنور بربيت ببيته لاي كوتش بنشايت التاهي تزنانه بيهون بل يهون هلو تونا برج مشيد. إيش معنى برج مشيد؟ يعني عند يتجنب أراو سماي درسي انتنوا تاكلات شو إيروبا يعني الله إيروبا الله شو برج إيفل يمبالو بفرنسا بباريس يالو يقول لا شو نقولي سلاس أمت أمت أوروبا درجات شو يلا يشوت إني أيتشلو برج إيفل يمبالو يا فرنسا وتلقوا برج إني إزاي شاف لا وتشلو والله كنجا أمراء نبرو رويال فاميلي كنجا نبرونا إزاي لا وقتن ليليتسي هون جرمن በዛ አካባቢ ያሉ አገሮች መብራት አብርቶ እናያቸው ነበር ይህ ብሩጅ ይባላል يعني ከፍተኛ ወደ ሰማይ ሆነ ወጣራው በእንግዲህ شوفوا الله من ناغراهم በቆረሽ ቋንቋ ነው አሁን በዘመናችን በአርቤጅ አርጎል በአውሮፕላን አርጎል ያወድሙት ይችላሉ በዛ ጊዜ ግን አሁን የፈረንሳ የፓሪስ ያለው ብሩጅ ኢቨል የተባለው ከፍተኛው ግንብ በብረት የተሰራው እና أهون بسيف أرجه للتوارد كوتش لا بسيف وطورنت لا سلزي الله من إلال يا عند سو بزه برج بلاي بكفت النجو ببرت يتسرع مرفين قن ماس جبا بوست سات إن ببرت تشفافنه إنه تقول على فو الزاب يس جبه الله سبحانه وتعالى أجله كدرسة مستر موت مستر ملك الموت مت أنا نديت عند جبات تاكم ينتم روح أنستوي وطال أينما تكونوا نعم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بروج مشيد مالت إن دالكواتشو تلقم بالنات أراو سما يدرست أنتنو بلاي بزا إن دكواس سرتو ببرت الزا بيحسقبو موت ساتو كدرسي متى ألا لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه كلنا كموت نششالن لكن يا موت من ششبت يالنو فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون لا بد تموت الله تموت الله طيب وكما قال سبحانه وتعالى في سوره ال عمران يالفن درسنا من على الله سبحانه وتعالى يقر ما تشواليه نقر انت يفلك وشش ابيته قفته بمريت سر قفره جبته برد لبس لبسه الزات لبدبه بتتنيم يعني كتقرن تو توروره ما تيجد لهال ويم دمو منم أنت على مساريا كره كدرست موت على الهلال يقول سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا أنا تقرنت بن هد نروين وندمو تشين تقرنت بهد نرو أي قدلونا برالو قل لو كنتم في بيوتكم ببيتهم كتش بليه تزنانا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم مضاجعهم ألقاه مالتنا يمت تنيابت ألقا تزنان تهتنيته ياله يكأنو يموتك أن كدرسي قد تايمت أنا تموت الله بألقا ياله إلا ينهول مكر الله ميسات أن لم ندنو واندبوش ينهول يميسا ما سو كموت فرار والله إن جلنا وقلي يمي فراو انديت اندمو تموت بباروست برا يتتحن دات تموت بوغي بوغي يالك يدن نسك اندات تموت كان دي تسيت اداري تنيته يال لزموت يادرك اندات تموت بدعنا شرك يادرك اندات تموت يهن نقر السبلت انجي اموت الله ما تموت الله واندم كذا قتلو دمو كموت بوهالا من اندال دمو مفرات الله به يمي فرابت ان زهولت ناتشو انديت اندمتموت كموت بوهالا دمو من دنو متأبكه ان زهولت مفرات ياللبه نقر ناتشو ومعنى يتطئ نعم كذا بوهالا ان الزان قديه منافق وچو موت كمفرات هاتشو اندقنا بنبياتشن ما شوف جمرو من الالو بدأوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم مكنياتهم نبي مكة لجنتشو تسدون ودى مدينة يمتو بمدينة من اللي عبد الله ابن أبي ابن سلول منافق رئيس المنافقين

የምናየው የምንሰማው ጠቅላላ ድርጊቶች በመሬት ያሉ የፈጠራቸው አላህ ነው ይሄን አመናለን እሺ ይሄን ካመንን አሁን ምን ለማለት ፈልጋለሁ ለምሳሌ ይሄን ሁሉ በመሬት ያለ አላህ خلقዋል ስንል ان خالقه كل حدث هو الله سبحانه وتعالى لكن الرزق والجمال والامن والخيرات كلها لا تاتيك الا فضلا ورحمه من الله لكن رزق نو طينا نو لجوش مولد نو تقلالا يهن صقا يتبالونا طرو طرو نجر كالله فضل نو كالله صقا نو كالله اذنته ميمط الله ادلم اما العقاب قطات جن ترجمه نو انغدي يملاچو قطات جن لمثاله الجدب يعني مريت سيدرق وها بامباو ست يعني سماي بامباو ست زغانا مريت ستدرق والمشاكل بزو شجر سيغن امان سي سلام سياطا سو ونقص كهلو اهل يلم وها يلم نعم نفاسهم راسو درقوال ين هلو سيون جن مما اكتسبه الانسان لنفسه وبسببه ومن معاصيه قلت انا وندموش ጥሩ ጥሩ ነገር የሚሰጥህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ፈድል ነው ጥሩ ስራ ስትሰራ ጥሩ ይሰጣል መጥፎ ነገር የሚመጣ ግን አላህ መጥፎ እየጠላ እንዴት መጥፎ ይሰጣል ግን አንተ ራስህ መጥፎ ነገር እንዲወርድብህ የምታደርገው ድርጊት አንተ ነህ ግራቪቲ አርገህ የምትስበው እንጂ አላህ ሆነ ብሎ መጥፎ ነገር አይሰጥህም ምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ من الذي خلق الخمر متتنا الكول يمياسكر نجر يفطرو مانو شيطان لتلوي نو متفصل هنا شيطان نو يخلقو الله نو يخلقو طيب لكن من الذي يشربها ويسكر مع ان الله حرمها الله نو يخلقات خمر نعم من نو ميتطات بمن فقاد نو ميتطات سو راسو نو ميتطاو هو الانسان يشرب الخمر بمحض ارادته እዚ ወተት ተቀርቦ ያለ እዚ የብርቱካል ጭማቂ ያለ ኸምር ይጣጣል ሰውየው ቢራና ዊስኪ ይጣጣል ማን አለው ራሱ ፈልገው ነው طيب كذلك من خلق الزنا زنا يفطر الله نو ربا يفطر الله نو هو الذي خلق كل شيء ولكن زنا يميادرغو انتنه ربا يميبلو انتنه بغزا اجه بفلاغوته انت زنا تارغاله لكن بمسره زنا تفطرنا يقيو لكن مرتكبها هو الانسان عند تياكل تيق وندموج هل يرتكبها بارادته ام مجبور مقهور سو زنا سيادرق ربا سيبلا سو سيجدل متت سيتطا براسو نو بفلاغوتو نو ويس الله كسماي وردو خمر متطات اللبه زنا ما درق اللبه بلو عززو لا بالعكس الله بانتنوا بالقران ولا تقربوا الزنا له خمرات تطوال له سواء تقدلوا بلوال نعم زنا تادرغو بلوال انت جن زنا تادرغال لذلك مطفوم طرم بمولو كالله هنا لكن مطفوم مطفو نجر قطعت كونه مطفو نجر ستابزا الله يقطعهال ويم دمو معصيه كونه دمو انت باجه متادرغو من نفسك انت لذلك اسمعوا هذه الآية يقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن الزي مدفون قر سلام تاتا زناب تكنسي إنسو سوشاتشن كسو إنيا راب متنال بتقام بشتا بستوال يهلو الله يمتعو بإجاتشو يسراتشو تنقر نويلال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن يوم الله بزو عفو بلوالنجي سو بسرى ومدفن وقر إن بك قلبي وسد اللهم عند سوى يتوم عند إنسسا ما يتوم الزه مريت لكن بإجاج شامت أجو مدفن وقر نويلان وأيضا يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله الله سبحانه وتعالى طرو نجر كسطه بطرنته نو الله سبحانه وتعالى ذنبلو اسكيو من القيامه ميقيو أنت راسه قن ستكأير أنت راسه ستبدل أنت راسه ستتأقبلنا ينتور نقر الفلقم ستل الله ينساونا مدفون نقر يمتال إن الله لا يغير ما بقوم بهزبي اللي تأقنا تورو نقر أي كأير ما الله سبحانه وتعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم هزبو مع سياسة بزونا أنفلقهم سيلو الله سبحانه وتعالى السلوم ويكأيرال. طيب وهناك آية واضحة جدا للا آية دمو قلت هنا شو آية لك من إلى سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم الله قال قبتوال لاند حزب ترو تقنا ترو نعمة ترو انت رزق منا من تقنا أمان سلام كورده أي كيرم الله يقول ما يغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. طيب لمن دنو حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل لمثال عند فرعون عند بني إسرائيل لال كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلا يعني وكلا كانوا ظالمين. سلزي سو مدفون قرب إجون ميامت أونجي الله من هنا نوميك أيرو. يا أخوة اسمعوا إلى هذه القصة لكن بعد شو اسمه بعد الاستراحة يتشن قصة نقرأت شوالو كهم بفيتم كأن دعمت بفيتنو يتشن نقر نقرأت شو نبر بكاسيتم يكررس كنت نقرنو بتام يمودات عندهم كقرآن يالو قصة سوچنا تاريكوش بتام يمودات آية يتشن سلزيه يتشن آية ويمهيتشن قصة لمنقر كأرفتاتشن بها لا يهوننا أمسنا كيكاتن شنا سارف شانتتا وهانتتا أخي أقول لكم الله خير جزاك شوف كاتشو. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإيانا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم انقدي ዛሬ ከተማርነው ትምርት አንዳንዶቹ አለፍ አለፍ ይያልኩኝ ለተቃቀስና አንደኛ የመጀመሪያው የተጀመረው አያ ነው ወማ ለኩም ላ ተቃቲሉና ፊ ሰቢልላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአላህ መንገድ ላይ ለምን እንደማትዋጉ በአላህ መንገድ ላይ ለምን እንደማትታገሉት ይላል። ቂታል በነገራችን ላይ ሰይፍ ብቻ አይደለም ቀለም ያለው ሰው በቀለሙ አንደበት ያለው ሰው በአንደበቱ ገንዘብ ያለው ሰው በገንዘቡ እውቀት ያለው ሰው በእውቀቱ ይታገላል። رجل سبحان الله الكريم አንድ ሰው ወደ ከ50 40 አመት በላይ ራሱን እስር ቤት ውስጥ የከተተ ሰው አለ قتالا في سبيل الله يصلح ما افسده الناس كانت عند كان عند تلك شيخ مدينه لاي يونه شماغلي ياغنيالو كزي ك تازكستان نو ك اني بالو اغيروش بتام علماء تچفچفو نبرنا بتام تلك عالم نو انديت ترفك بلو سيطيقوت ራሴን በፍቃደኝነት እስር ቤት ውስጥ ከተቸ ነው አለ። እንዴት ይሉታል? ሰዎች ዑለማ እየተበሰቡ ሲያርዱ ነን ሙስሊም የሆኑ ነን ሙስሊም የሆኑት ዋና ታርጌት የሚያደርጉት ዑለማ እና ዱዓቶች ነው። ለምን ተራው ህብረተሰብ መቀየር እንችላለን ብለው ይላሉ። ሸይጣንን በጣም የሚያቸግረው ዓሊም ነውና علماء لاينو تارجت ميا درجت تنكرة تنكرة هنا مسلم لاينو تارجت ميا درجت إن علماء وشين النجار ساتشوا بلو تسبع سبو سوي يوم من هذا الرجع تدبك أبي توست تدبك إن علماء وشالكم من استنتنا علماء وش كلكوا علماء تفهم ما تربك كبابيو علماء كتفرق مجاهيلو تي فزالو جهل الناس فنالال እዛች መንደር ምን አደረገ ህፃናቶች ሰብስቡልኛልና አራት አመት አምስት አመት ዝግ ትምርት ቤት ጀመረላችሁ ለሊት ለሊት ለሊት ያስተማረ ቀን ቀን ይተኛል ተደብቋል ማንንም ያዩ የለም ህፃናቶች ለሊት ይማራሉ ቁርአን ቀሩ ሐዲስ አስተማራቸው ተፍሲር አስተማራቸው ፊቅህ አስተማራቸው ለካራት አመት አምስት አመት ቆይቶ እንደገና ወደ ጎረቤት ሀገር ይሄዳል እዛች መንደር ደግሞ አራት አመት አምስት አመት ሱብሃንአላህ ኢማጂን አንድ ሰው አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር እስር ቤት ውስጥ ይቆያል ይሄ ሰውዬ ግን ከ30 ከ40 ከ50 አመት በላይ ራሱን እስር ቤት ውስጥ ከቶ ዲኑን ታደገ በአካባቢ የነበሩ ሰዎችም በጅልና እንዳይዘፈቁ አደረጋቸው ዑለማ ገደልን ይላሉ አስተማሪያቸው ማይታወቅ ህብረተሰቡ እየተማረ ወጣቶቹ ተምረው ይወጣሉ እንደገና በዚህ መልኩ ራሱን ደብቆ በትምርት መልኩ የተዋጋ ጀግና አለ በእውቀት አለ ጦርነት ሌላኛው ደጋግ የእስልምና አባቶች ዲንን ፍትህን ያሰፈኑ አልፈዋል በጣም ብዙ ብዙ አንዳንድ ጊዜ አይደለም የብዙ እህቶችና የብዙ ህፃናቶች የብዙ ደካማ የሆኑ ወንዶች ቀርቶ የአንድ ሴት ተልቢያ ለማድረግ ቁጥር ስፍር ያለው ወታደር ያዘመተ ሙዕተሲም ቢላህ አለ ስህተቶች ሊኖሩት ይችላሉ ግን ያደረገው ገይራተን አላ ኡኽቲ ወሙዕተሲማ ወይኒ ሙዕተሲማ በሰማልኝ ስትል ወላሂ ለአንሶረነክ ያል እረዳሻለሁ ረዳትም አከበራት በአሁኑ ሰዓት በየቀኑ በል በየሰዓቱ በየሰከንዱ ይህ አይነት ጥሪ ይስተጋባል የረዳት ያለህ ይባላል ማንንም የሚረዳ የለም ለምን የበላይ ሆኖ ያሉት አህሉል ፈሳድ ናቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለሙእሚኖች ቃል ገብቶ ሳለ ለምንድነው የማይረዳቸው ሸርጥ አስቀምጧል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون العلو لمن للمؤمنين والمؤمنات ለሙእሚኖችና ለሙእሚናት ዕሉው ተሰጥቷቸዋል የበላይነት ለእናንተ ነው የበላይ አደርጋችኋለሁ ولكن بشرط ان كنتم مؤمنين حقيقه الايمان بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله يمطاو ملائكته بمولو امنن سنقبلوا النبياتن صلى الله عليه وسلم ملائكته እነሱናቸው በተግባር ሰናውል ያኔ የበላይነታችን በመሳሪያ አይደለም በተለያዩ ቁሳቁሶች አይደለም በብዛት አይደለም ላ በዚህ አይደለም انما هو بقوة الايمان ايمان ሲኖረው ሰውየው قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين يميلو آية بتككل ልብ ውስጥ ማስቀመጥ ሲጀምር ያኒ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነስር ይሰጣል ይሄ ሲጠፋ ነው ነስር ማብሮ የጠፋው ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም አኺረ ዘማን በሚሆን ጊዜ ሙስሊሞች ለን ሙስሊም ይሆኑት የእስልምናና የሙስሊሞች ጣላቶች ከያቅጣጫው ይቀራመቷቸዋል ያ ረሱላህ ሚን ቂለቲ ነህ ትንሽ ስለሆነ ነው አሉ ላ አንቱም ከሲሩን ያኒማ በቁጥር ማንንም ያህላችሁ የለም በአሁኑ ሰዓት ከሙስሊም ጋር የሚወዳደር እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ከታየ ከሙስሊም ጋር የሚነጻጸር በቁጥር ማንንም የለም ግን ያን የሚያክል ሂዩጅ ነምበር የያዘ ሙስሊም ማህበረሰብ በአለም ቁጥር ላይ ምናልባትም ሁሉ ከተቆጠረ በኋላ መጨረሻ ላይ ሙስሊሞችም እንዲሁ ተብሎ ቢጨመር ነው ለምንድነው ኢማኑ ሲላላ የነብዩ ሱና ሲጠፋ ቢድዓ ሲሰፍንና ኹራፋቶች በየቦታው ዲን ያልሆነ ወደ ዲን ጨምረው በጋጣሚ ዛሬ የኢትዮጵያ ዑለማ ተብዬ ሲናገሩት የነበረ እየተከታተልኩኝ ነበር والله በጣም አንጀቴ ረረነ ያለው አንድ ማስረጃ የለውም ክርክ ምርክ የሆነ ዝርክርክ የሆነ ቃል ነው የሚናገሩት ታርጌት ወህብያ ወህብያ ወህብያ እነማን እንደሆነ ወህብያ አላሁ አለም على اي حال الله سبحانه وتعالى شرط اسكمطوال نبياتنا عليه الصلاه والسلام بنانت لا يتطالوا جدب معقب يوردت معقب كلايتاچو لاي اينسام حتى تراجعوا دينكم بتچنيا مفتيه بتچنيا مدهانيت نطره نجر سوچ الى العز الاول الى الكرامه الاولى كرامة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين أعزهم الله من رعاة الغنم إلى قادة الأمم فيلت باكي وش بقت باكي وش ينبرت عالم الدنيا قايد دي أدرقوا الله سبحانه وتعالى أدرساتشو بقوة الإيمان نبر باتباعهم للقرآن ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نبر نبي اكرم عليه الصلاه والسلام بس اخر الزمان مسلموك كتواردوا بهالا ود كرامته ود عز يمملساته يلم حتى يراجعوا دينهم ود ديناك اسكملسوا درس كلنا ود دين لنملس يجبالنا كموت يمشش سو موني سو كان هنا بسكر ما انم كموت يمشش يلم ኡስታዛችን ቀድም የተከሰዋት በጣም ትልቅ አባባል ነች ሞትህን ሳይሆን አማማትህን ነው መፍራት ያለበት ሞት ፈራህው አልፈራህው አይቀርልህም እያንዳንዱ ሰው ይሞታል ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅን ሙሸየደ በጣም ወደ ላይ የደረሰ ግድግዳው ጠንካራ ከብረት የተሰራ ቢሆንም ራሱ መለከል ሞት ቀዳዳ ፍለጋ ይዞርም አንተም እዛ ውስጥ ያለህ እሱ ሙጭ ሆኖ ሩህህ ብቻ ይመጠመጣታል ቤት እንደወጣ ካይታወቅ اذا ሰውየው ከሞት ሳይሆን መፍራት ያለበት ከአማማት ነው መፍራት ያለበት አማማት የኻቲማ እንዳይበላሽ የሚለው እንትን ነው መከታተል ያለበት ነው ሌላኛው ስለ ሙናፊቆች አስመልክቶ ሙናፊቆች አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል عليه لعنه الله رأس المنافقين የሚባለው በመንቀኝነት ተነሳስቶ ነው ሙናፊቅነት ውስጥ የገባው ከዛ በፊት sultaan ሊሰጡት የወርቅ የተለያየ ምርጥ የሆነ ክራውን ሊያለብሱት ሲዘጋጁ አይገባህም አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላንተ አይገባህም ከኔ ስልጣን የተሰጠው ሹመት የተሰጠው ሰው አለ አላህ የመረጠው ነው የሚበልጠውና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሀብት አይደለም ወታደር ኑሯቸው አይደለም ላ ከጎናቸው አላህ ስለነበረ ብቻ ነው እንግዲያው ከመካኮ አባሯቸው ነው ንብረታቸው ዘርፈው ነው እኮ ይሸኛቸው አይደል እንዴ ከፊሎቹ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዋል የሚዋጉበት ኃይል ማልነበራቸው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala የሚመርጣቸው ሰዎች በቁመና አይደለም በመልካ አይደለም በሀብት አይደለም በወታደር አይደለም አላይ ሐል ምንቀኝነትን አስመልክቶ ወንድመቶቼ ዲን አልኢስላም በተለይ እኛ ሙስሊሞች እስከሆነ ድረስ እስልምናችን የሚያድምልን ስናገኝ ከፋኒ تبقاني الحمد لله جزاه الله خيرا اني لا درغو ينبرو الله خير جزاو يكفلونا شفنني ابن ابي ليلى يميبالوت مدينه وسط النبي صلى الله عليه وسلم صحابوچ كمتو بلا يميهونو تكمطو عند طياقي بميمطا غزي كلهم اكله بتبقاني اكله بملسلني اكله بملسلني نبر متشنالكوت منقنيا سو الله لسطو سو የሚመቃኝ ነውና አላህ ትክክል አይደለህም ይያለ እየተቃወመ መሆኑ ሊገባው ይገባል አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የተለያየ ነገር አድርጎ አላስተካከለተም እስካሁን ድረስ የሚካሃዱ የምንቀኝነት አይነቶች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን አላህ ንጹሃን ሙእሚኖች ያድርገን وهذا بالله التوفيق احسن الله اليكم على حسن استماعكم في النساء اترزم يالله ኡስታዞችን ማይክ አትስጡ እህቶችን ቴሌፎን አትስጡ የሚል ዳዒ ሰምቼ ነበር ባለፈው አንድ ዶክተር ነው መጥቶ እና አፉ በሉኝ ማይክ ፍር ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو ثيمين مايك لانت يا ابو ثيمين مايك سيدنا كانت ابو هذا جبرنا ان شاء الله اهون انقدي سمان اخي في الله قلت تنش كسوال له مندنو يا اسلم مدن نجر لمنا ساطروا زاري اخي في الله زاري بتام ساطركونا كانت لمدنو بلم انت يعني ساعته كو ينيا ملك كو نو ساعته اهون وطا غبا اساطر ارزم يميل سو يلنم تقمس كارلو درس حزبون بدن بمطغب نو نا الحمد لله طو سمان طرو درس سمان ሁለተኛው درس بيازموم دسيلين نبر لكن ان شاء الله 10 دقيقه بتا اجمر الله ይችን 10 ደቂቃ የመጨመረው ከዚህ ድረስ በተያዘ ያልኳችሁ በጣም የምወዳት ቅሳ በቁርአን ያለችው ሁለት ሶስት ጊዜ ደግምኳት በዚህ በፓልቶክ እሷን ለነዛ ላልሰሟት ይስሟታና የሰሟት ደግሞ ተዝክራት ሆናለች እኔ እውነቴ ነው ብዙ ጊዜ ስደጋግማት ይችን አያ አልጠግባትም ሐቂቀተን نا كني قاعد كتاتلونا بسورة سبأ يمتقنيو آيانيج آياسي هون آياتنيج واندموشنا هتوش الله سبحانه وتعالى اندالكواتشو لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله اي كيرم سلزي من الال تملكتو يقول سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبا عند سونو ينبرو بيمن ان والدو توالدو 10 وندوش نبروتنا امستو بسوريا امستو بيمن هونو يعني اغرون يغزو نبرالو اهون قبيله سبا تبالچ يهچي سبا يمتبالو بيمننا بنتنو بسوريا محكل ينبرو بمولو የሰባ ግዛት ነበርና አያ በመጀመሪያ አያ ምንድነው አያ ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር ማለት ነው ሰው ሊሰራው የማይችል የአላህ ተአምር በአላህ ችሎታ ብቻ የሚሆነው ነገር አያ ይባላል እና ይህችን መንደር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር አድርጎ ነው የሰራት እስከ ከዛ በፊትም እንደሱ አልተሰራም ከዛ በኋላም እንደ ሷል ተሰራም ሰባ የምትባለው መንደር ያኒ ሰፊ ነው ከየመን እስከ ሱሪያ የሚሆን ነበር እና ምን ይላል Subhanahu Wa Ta'ala لقد كان لسبأ في مسكنهم آية الله آية ካለ ትልቅ ነገር መሆኑን ታቃላችሁ እነዚህ ሰባ የሚባሉ ሰው ህዝቦች እኮ የሚኖሩት መሬትና የሚኖሩት አገር እኮ አስደናቂ እኮ ነው ያድርገው የፈጠርኩት አለ جنتان اي يمين وشمال تصوروا وندموش والله اهون امريكا روسيا ولا ان شاء الله يوروبا غيرك بمتسبسبوا اندذا لمسرات بيفلقوا ايتشلو من ادرج الله سبحانه وتعالى كيمن جمرو اسك سوريا انديت جاردن اند اند جاردن ادرجلاچو لمثال جاردين ويم جاردن اند መዝናኛ ቦታ ፍራፍሬ ያለው ነገር ሰፊ ጋርደን አይቻለሁ የምትሉት ስንት ኪሎ ሜትር አይታችኋል ከነጋላችሁ ጋርደን ያኒ ጋርደን ማለት ፍራፍሬ ያለው ጥማጥም ፍራፍሬ ብርቱካን ምን ተቀላላ አትክልትና ፍራፍሬ ያለው ቦታ ሰፊ ነገር አይቼ ብትል ስንት ነው ያያችሁ ወንድሞች እስቲ ንገሩኝ 1 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር 6 10 20 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ማታየም 20 ኪሎ ሜትር እንደዚህ የጋርደን ብቻ ፍራፍሬ የሞላበት ሊኖር ይችላል ላኪን ከየመን እስከ ሱሪያ ድንጋያን ስተህ ልትወራወርበት የማትችለው ግሪን በየሚን በቀኝ በኩል በሙሉ ፍራፍሬ እናንተን በግራ በኩል ፍራፍሬ እናንተን በሙሉ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ያደረገው الله سبحانه وتعالى ነው لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان ሁለት ጀና ነበራቸው ጀና ማለት እዚህ ላይ ፍራፍሬና አትክልትና ዛፎች የሞላበት ነገር ነው አይየሚን ከየመን ወደ ሱሪያ ስትሄድ በቀኝ ወሽማል በግራ በሙሉ እንደ አንድ ከተማ አደረገው الله سبحانه وتعالى ከዛ ምን አላቸው ኩሉ من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله أكبر علماء تشوز يهن نقر سيقل صوت من قالوا بتلي بتلي شيخنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه يهن آسف السر يالك سابلو شيخو من قالوا يهن من در كيمن سك سوريا ياندك أبيلا أرقو يادرقو الله سبحانه وتعالى አትክልቱ ፍራፍሬው በጣም የሚደንቅ ነገር ነበርአሉ ለምሳሌ በዛ ጊዜ በዛ ቦታ የነበሩ ትሎች ኢንሴክትስ እንደዚህ በቃ በራሪ ሆኑ ጎጂ ሆኑ በንፋስ የሚገኙ እንደ ዝምብ እንደ ምናም እንደዚህ ትናንሾቹ በሙሉ አላህ ገደላቸው ለሰው ልጅ ሲልኮ ነው አየሩ አለ ሙቀትም ያደለም بردم عدلم لسو لجي مسمام ايرا درقو النزا قوجي هونو موسكي تنتنو انسكتو چنا تنانش انسسوش بمولو الله قدلاتشو مكنياتهم نفاسو راسو يقدلاتشو نبر سرسار يمبالو مندنو كنش يمبالو منامن يمبالو بمولو الله تأفاتشو يهاندنو هلتنيا ونز ويمدمو فلقو چنا يمين كساك أصوها وش نصوها ميتتا كيمن إسك سوريا بإقر إقره تكتلو يميها جنات تجري من تحت الأنهار يتبالو بزيه بوتا الله سبحانه وتعالى سكمتو بهيد كبت بوتا كونو بهيد كبت بوتا إذن وان متر مكوان يلم وها أتقبه أدرقو طيب جاكا والي ويمدمو أتكلتو والي يقول عندي تسيت زنبيل زنبيل يبالا أدلم ዘምቢል በራስዋ ታረግና ባንድ በኩል ጀርዲኑ يعني ጋርድኑ ባንድ በኩል ትገባና አትኩልቱን በእጇ ያረገፈችና የቀነጠበች አይደለም ዘምቢል በራስዋ ታረግና ባንድ ቦታ ገብታ ባንድ ቦታ ተወጣና እነዛ ፍራፍሬው ፖርቱጋል ነው ትፋህ ነው ዘቢብ ነው ወይን ነው ዒነብ ነው ራስው ያረገፈ ዘምቢሉ ወልተ ተወጣለች ከሬጋላችሁ ወንድሞች እንደዛ አይታችሁ ታቃላችሁ አንተ ዘምቢል ትሸከማለህ አይደለም አሁን ዝም ብለህ ትወጣለህ ካንድ ባንድ ቦታ ግባና ባንድ ቦታ ወጣና ዘምቢሉ ሞልቶ ይወጣል ምክንያቱም ዘምቢሉ ትንሽ ነካ ያረገውና በሙሉ እርግፍ ይላል ዘቢቡ ተምሩ ብርቱካሉ ቱፋሁ ማንጋው ትሩንጎው ምናምኑ በሙሉ ዘምቢሉ ላይ ዝም ብለህ ሞልቶ ትወጣለሽ ማለት ነው እንደገና ትልቅ ነገር ታመጣና ተሸክመው ስታልፍ ሞልቶ ይትወጣ ያን በእጅ እንደዚህ ማርገፍ ይበርገፍ ምናምን የለም እንዳትቸገር እንደዚህ ያደረገው أنا بزي أين ثمن على تشو كلوا واشربوا سبحان الله العظيم كلوا من رزق ربكم كنزي كزي رزق بتأم بلو تأتو واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أقروا بتأم تفاتش هنا ونرو نرو من يعني لنرو من ماتشن أقر أدر كلاتشنا عندنا ستة بتارجو دمو رب غفور الله شو أقولنا شو نو يالله الله سبحانه وتعالى من نين يوم نجريت أيك أشو ويم عند ستة كذا رجع شو الله ما رين كلا شو دمو الله غفور رحيم هونو قلنا شو سؤال الله هلا يهن أين تأجس ستة أشو الله سبحانه وتعالى تأجبو بزي أنا تبزو أما تهدونا كذا النزه هبتاموش مترفين يمي بالو هبتاموش አገቡ ጥጋብ እንዲያውም ቆዩ ልንገራችሁ ምን እንዳደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከየመን ተነስተህ ወደ ሱሪያ ስትሄድ አንድ ሰው 2 ኪሎ ሜትር ሄዶ የሚደክም ከሆነ አላህ ራሱ ገምቶ ምን አደረገ አንድ ስቴሽን የምታርፍበት መናፈሻና እንትን አደረገ ከየመን ወደ ሱሪያ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ تنش بأقرة تهدل وين بفرس تهدلنا كذا هلا عرفه لتزنانا كفلك عند تلك أنت مزنا يا بوتا أدرج الله سبحانه وتعالى هونو بلو كونو نزيه سراو أهون تملكتو من علي فأعرضوا بقى إهن أنف القمال فأرسلنا عليهم سيل العرم من يتبالي تلك غرف لك أقنباتشونا وبدلناهم بجنتيهم ولدتم جنة أودمتشونا الله سبحانه وتعالى بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فرافري نبدر بيانتاتشو تمات امنو من دنو بمولو سونتنا يسو لجم فلقو يمي بلا نقر هلو أتفاتشو ان الله بقر فارقو من ستاتشو لعقابنا لكتات بلو ذواتي أكل خمت عندنا تكلت الرتامي هوني هم تأتي هوني بأفس التاسكبا يمياسك أي أتكلت ستاتشو وأثل أثل إشوه ياللبت أتكلتنو ببرها بأقراتشنا يتاتشوال إشوها ما يهونو قن تكمي للو أتكلت ستنكاو إشوها اللو عندنا نكتالا اللو قن آيات أقبم آيوفرم أثل ببرال لكن براب إن دايموتو شيء وشيء من سدر قليل سدر مالت بتقرنيا يعني قابان الوالن بامرنيا من دهنا لكم قابا يعني زنبلس لاس لسارق هندزي اندي ميبال لأينا تنوقن بتقام اي بجم لسونا تنتنايلم اندي موتو سلما يفلق الله سبحانه وتعالى اندزي ستاتشو علماء منالو جنة نبرتشو من در كيمن اسك سوريا الله سبحانه وتعالى لا ارقو سيوستو علي عمسا سوش تسبسبو إذا كو أنديت زافا لشكو تولو يروتو يروتو السر كيلومتر هدونا لكا زافوا درقا للا سو بلتوات درق يارش زافيا غنيالو ويني زافوا كتبلا شلونا بزا دمو كو أندي زافا لشبالنا يهدونا يهدونا يهدونا سيا غنيوت لكا سو أكل خمت وأثل وصدر من صدر قليل يما يبلا أتكلت يا غنيالو بزي أينت دمت ما تأتشو وطأتشو غريب لمن دنو اندزي هذا الرقو الله سبحانه وتعالى تملكته كذاك الطلو من ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور يكفرنا أفنقطو يهيدا بيتشانو منك أتعونجي تقول هونو سو اندزي في داء نسيتو ألن يعني اندزي نكفلو ألن لا أهون تملكته غريب من دارو انديت انداد الرقو وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني كيمن اسك سوريا وجعلنا بينهم بين يعني بين يمن وبين القرى التي باركنا فيها بين سوريا مالتنا يهن بشي ميكوتر كيلومتر بمولو جاردن ادرغن سنابكا اهون دمو من ادرغن ستيشن ادرغن لاچو ستيشن ناتي معرفيا يعني تنش 1 كيلومتر تهدنا بقى يتفرش مزنانيا بتقام لسو بلو يتسرع مزنانيا الله سرع لا شونا بيانة فري بيانة وها بيانة ثنتني اللبت بشتايل اللبت نطرو اير ازاي صرفونا ندقنا تنش دمو يهدا لك عند بيت وست اندالله اندزي هاد الرقل كيامن ودى سوريا عند بيت وست هنا عند جاردن عند قبي وست هنا اندام تزنان اد الرقل لاشو انها منالي سو سنت تجوزون ميدكمو الله سلم يفعل سلم سلم ياك قدرها يقول وجعلنا بينهم وبين أخي في الله سمعني له أخي في الله كني قال له سمعني له ويم أبو أنيس أبو عثيمين أو ين إيش النجار بنتا مرني أرجع بدن بنت قلت الله شو أبا بالي من دونه كيمن إسك سوريا يون هلو عند عند بيت عند عند جاردن أدرجو جن سو سيغواز يتزنانيا سيغواز دكم سيلو اندي اسارف تبلو ستيشن ادرغلاچو ستيشنو جن نسو بيمفلغوت سايحون لنسو يميطم رقت ارغو الله يا قال سو ادلم يفطرن اني سهيد كان 1 كيلومتر بوحالا سلميدكمن عند معرفي ادرغال معناتنو يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره

أخي في الله مايكروفونه لأخي في الله كما استأتي بفيت عندنا قر لنقراتشو ونت ونت عبد سابا يتبقى بمونو ينبراتشو سوتش ونت نقر لنقر أدركنا إني راسي يدرسوت لنقر لنقراتشو سكوار بسوس سانتيم والله والله أقول لكم سكوار بسوس سانتيم شاي قطف بهولت سانتيم قزتن بأمس سانتيم بيتسب بمولو شاي تتانبر تامنا الله شوي هتس أنوش تنانش هاي أمت لجوش هوناتشو يهن النقزان البر سكوار بسوس سانتيم بسوس سانتيم مالي تاك الله شو من دنو يتيوب سانتيم كونو هولت سانتيم دومو قطف شاي نقزاننا باند براد أرغن شافلتن أبات النات كالوجوشو يتتانبر طيب ليلا أدركنا غنم يدرسن بثلن قراتشو في يلبسوس تبر نقزات نبر سياد اللي يقرمو أرده سقاوان بدن ب أنتنو قدوان كارفه سقاوان أكرت أسكرته قدوا بسوس تبر يشت نبر تلوى كوفي يلوى وين بقو بسوس تبر تقزاونا قدوا بسوس تبر تشت وانا سقاو يانت ترفي وانال طيب تف والله إني درس كبتي نجر تف بحياة بر بسلاسة بر عند كنت لسه إشت نبر انديت مسألة تف طيب ليلاس فول قرصس النبلاء عند شابيت قبتن باندبر انديت مسألة يفول قرص قرص النهد نبر مسا والله باندبر اندبر تقول انديت مسألة زغن يعني اي وقت مرق انت يعني سبحان الله يا من اللي بلاش والله هوتيل اديس ابا هجي يتنياهوبت هوتيل باند بر نبر بدرج غزي تودوال تبلو نو هوتيل والله اني اشهد بالله 16 بر كفيه ሁለት ሳምንት በአዲስ አበባ የተኛሁበት ሆቴል አለ አሁን ስንት አለ طيب ከዛ በኋላ ባስ አውቶቡስ 10 ሳንቲም ነበር ከቦታ ወደ ቦታ አላማጣ የሚባለው አለ ከመቀለ እንትን በዛ በትግራይ አከባቢ ነው በትግራይ በወሎ አከባቢ እንደዚህ ለማልሞ አላማጣ የሚባለው በጣም ኮረፕት እንትን ነው ቁልቁለት ምናምን እንትን ነው አንድ ቀን 3 ሰዎች ነን እኔ አሰብ አስተማሪ ስለነበርኩ ካስመራ ወደ አሰብ سنሄድ እዛ ለማጣ የሚባለው በጣም ጥዊው ያለው እንትን ነው ዳገት ቁልቁለት ምናምን እንደዚህ ነው እዛ ለእረፍት ባሱ አስቆመውና ከዛ በኋላ ሶስታችን እስላም ነን ሶስታችን ከባሱ ወረድንና አንድ ቤት ገባን ፊዮሎች ምናምን ነበርና ምሳል ናትሴትዋ ምሳል ፈልጋለን እሺ አለችና ፊዮሎቹ አመጣችና ትናንሽ ፊዮሎች ቆናቸው እኛ ትናንሽ ያኔ እንትን ምረጥ ዋለችና አንድ ምረጥና አረድናት አርደን እያየናት እኮ ነው ወላሂ ያስጓጓል ነገሩ እንደዚህ ምድጃ አመጣችና መቆሎ እንላለን በትግርኛ መቆሎ አመጣችና ስጋውን ክትፍ ክትፍ ክትፍ ትፋር ጋዛ በቃ ጥብየም የለውም ዘይት የለውም ምን የለውም ፍየሉ እኮ ነው ክትፍ ትፋር ጋዛ አስገባችና እሳት ለኮሰችበትና እሳት ደሞ ጋዝ ምናምን አያውቁም እዛ ጊዜ ከሰል ነው በቃ በሰለ እያየ ነው አፋችን በቃ ውሃ እየፈሰሰ ነው በጉጉት ከዛ በኋላ ቀዝቀዛ ውሃ አመጣችና ምጥሚጣ ነው አመጣች አዋዜ የሚባለው ነገር አመጣችና ስጋው እንጀራው ነጭ የሆነው እንጀራ አዲስ አመጣችና والله አበድን እኮ ፍየሏን በሙሉ ሶስቶች እንክታርገን በላናት ስንት ስንላት አስተውሳለሁ በደም ሶስት ብር ነው ሁለት ብር ተኩል ነው አለችና ሶስታችን ሶስት ብር ከፈል ማለት ነው ይሄን በደም በአስተውሳለሁ طيب ወንድሞች ይሄን አሁን የተከሰተ የምናየው ስኳር በሽታ የደም ብዚት በዛት የልብ በሽታ የኪላ ፈሸል የሳምባ ምናምን የምን የሚባለው በሽታዎች አልነበሩም አናቃቸውም ይሄን ሁሉ طيب እኔ ላሳጥላችሁና አላህ ተቀየረ ወይ ወይስ እሱ ነው በዛ ጊዜ የነበረው አላህ እሱ ነው ወይስ ተቀይሯል እሱ ነው እሺ ሀብታም ነበር አሁን ደሃ ሆነ ላ والله طيب

ምህረተ ሰፊ የሆነ አምላክ ነው ያላችሁ ግን አመስጋኞች ባሪያ ሆኑ አላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ግን በማመስገን ፈንታ አመጹ ጀርባቸው ሰጡ ተቁራሩ እንግዲህ ከቀድሞ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ ለዚህ ላይ قضاء وقدر የማያምን ሰው በሚያገኘው ኒዕማ ይኩራራል ይኮፈሳል አንድ ነገር ሲያጣ ይበሳጫል ይናደዳል ሰውየው በራሱ ተነስቶና በራሱ አድርጎ ይሰራው ይመስል ሰሪው ሌላ አካል መሆኑ ይረሳዋል አላህ እንደሰራው ስናውቅ ግን በሰጠን ኒዕማ እንድናመሰግን እንሆናለን በሚያጋጥመን ችግርና በላ ደግሞ ሶብር እንድናደርግ ያግዘናል እነዚህ ሰዎች የአላህ ስራ ኮምፕሊትሊ ረስተውታል እነሱ ራሳቸው የሰሩት መስሎ ነው የሚሰማቸው አዕረዱ ጀርባቸው ሰጡ አላህ ምን አደረገ ከሰማይ መላእክት ማውረድ አላስፈለገው ጂኖች መሰብሰብ አላስፈለገው ሲምፕል ቲንግ ጎርፍ ይጠቀሙት የነበረ ያ አትክልት ወደ ኒዕማ በያኒ ርዝቅ የአላህ ሲሳይ ያበቅልላቸው የነበረ ጎርፍ ወደ ኒቅማ ተቀየረና ያ አትክልት ጠራርጎ የሚወስድ ግድባቸው የገደቡት ግድብ ነበረ ያ ግድብ የሚያፈራርስ ቅጠል ያለው ዛፍ ሁሉ ሳይተው ሁለት ዛፎች ሶስተኛው ፍሬ ያላት ቁርቁራ የሚሉት እነሱ ሲቀሩ ሌላው ሁሉ ጥርግርግ አደረገው ሰዎች ምን ሆኑ ሱብሃንአላህ እንደዛ ይኮፈስ እንዳልነበረ ሁሉ ቅጠል ያላት ዛፍ በዚያ አካባቢ ያለች ከተባለ መዋተትና መዞር ሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምንድን ነው ይሄ ያደረግነው ይላል ዛሊካ ጀዘይናሁም ቢማ ከፈሩ ስለካዱ በክህደታቸው ምክንያት ይህ አይነቱ ክፍያ ከፈልናቸው ይላል አላህ እንግዲህ በአለም ዱንያ የሚከሰቱ ከባባድ መጥፎ ነገራቶች ሁሉ እጆቻችን በሚያመጡት በላ ነው ለዛውም አላህ አብዛኛው አፉ ብያችኋለሁ ብሏል አብዛኛው አፉ ብዬ ነው በተወሰኑት ተከታትዬ ነው የሚይዛቸው ያለሁት እያለ ነው አላህ በቁርአን ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي وهل يجازى الا الكفور ሁለቱም ቅራ አለ وهل نجازي ይህ አይነቱ አይቀጡት ቅጣት ብርቱ የሆነ ዱላ ለከሃዲዎች እንጂ ለሌላ እንቀጣበታለን እንዴ ይላል ላ አላህ አይቀጣም Subhanahu Wa Ta'ala هل جزاء الاحسان الا الاحسان የመልካም ስራታ የመልካም ስራ ወለታ የወለታው ክፍያ መልካም እንጂ ሌላ ይሆናል እንዴ ይላል የመጥፎ ስራ ክፍያ ደግሞ ለከሃዲያኖች የሚከፈል ዱላ ይህ እንጂ ሌላ ይሆናል እንዴ ይላል الله اكبر ذلك جزيناهم ايه عينته كفيا كفلناچو بما كفروا بكهدتاچو مكنيات وهل نجازي الا الكفور كهاديانوچ انجي ايه عينته كفيا نكفلالن اندي او وهل يجازى الا الكفور كهاديانوچ انجي ليلا سوچ ايه عينته كفيا يكفلاچوان انديلال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره አድርገንላቸው ነበር ጸጋችን ለግሰናቸው ሳለ ለግሰናቸው በነበረ ሰዓት አድርገንላቸው ነበር ምን ከየመን ተነስተው ሶሪያ ድረስ ሲሄዱ ቁርአን ظاهرة ከአትክልቱ ለየት ያለ እዚ አሜሪካ የምትኖሩ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ትንሽዬ ብትሆን ረስት ኤሪያ የሚባላል ረስት ኤሪያ በተወሰኑ ማይል ርቀቶች ላይ አሉ የተቀመጡ ቤት አለው ሽንት ቤት አለው በአካባቢ ያሉ ዛፎች መቀመጫ ወንበሮች ምናምን እንግዲህ ታሪክ ከቁርአን ያነበቡ ነው አብዛኛው እኮ ከኛ እኮ ነው የሚኮርጁት ለምን እኛ የዛሬ 1400 አመት በፊት የወረደ ነው እነሱ ትላንትና ምናልባትም አሜሪካ ከተቋቋመች 100 አመት 200 አመት ቢሆናት ነው ስለዚህ 1000 ታሪክ የተነገረን እኛ ከምንሰራበት በላይ እነሱ ይሰሩበታል ለኛ ደግሞ በጦርነት بنአሸንፋቸውን ባህሪያቸው በማጋባት እኛን አሸንፈውናል እነሱ ስራቸው እየሰሩ ነው እኛን ደግሞ የነሱ ስራ ያሰሩን ነው ረስት ኤሪያ የሚባሉ አሉ ልክ እንደዛ አደረገላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala

ምንም የማናደርገው ነው ጥጆቹ ጠግበዋል ከነሱ የተረፈ ነው ከተው ነው ደግሞ ከፍቶቹ ጥታቸው ይታመማል በጣም ይወጥራቸዋል መታለብ አለበት ኦርጋኒክ ነው እንግዲህ ፌክ እንዳይመስላችሁ ያ جماعه ትኩስ ነው እንጠጣና ከተረፈ ካልጨረስከው ላይ ተላይ ይደፋብሃል ወይም ጠጠ ተሮ ብለ መሽሽ አለበት ጥለው ይደፋል ዛው ላይ እንደዚህ በአይኔ ያየሁታል እኔ በእኔ ያጋጠመኝ ማለት ነው እንኳን እስከዛ በፊት ቀደም ብሎ አይደለምና በአሁኑ ሰዓትስ ወተት ታያላችሁ ወይ መሬት አንሶ ክፍት ቦታ የለም ሁሉም ሱብሃንአላህ አልከሪም ብዙ ነገራቶች አጋጥሞታል ስጋ ፍየል በሶስት ብር ገዝተ ቆዳው ብቻ ሶስት ብር ይሸጥ ነበር ያ አላህ ያ ጀማዓ በቀውሙ ሰባ ላይ የደረሰበኛ ላይስ አልደረሰም እንላለን እንዴ ደርሷል والله ደርሷል ይህ ሁሉ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ብለ الله سبحانه وتعالى ሲነግረን ጠላታችን ሁሉ ጊዜ ያስጠነቅቀናል الله سبحانه وتعالى شيطان عليه لعنة الله الله ለአደም ስጁድ አድርጉ ተብለው መላእክቶች ከመላእክቶች መካከል እሱም ነበርና ስጁድ አድርጉ ሲባሉ አልሰግድማል ምን ነው ሲለው ከአደም እኮ ነው የበልጣለሁኝ እንዴት እኔስ እየበለጥኩት ያለ ለምበልጠው ነገር እንዴት ስጁድ አደርጋለሁኝ ይላል በሚል ጊዜ የማን ተዛዝ ሐታ ቢበልጠውም እንኳን የማን ተዛዝ እየነቀፈ መሆኑ ማገናዘብ ነበረበት ጭንቅላቱ ተደፍኖ ነው እንጂ አላህ ከተንኮሉ ይጠብቀንና በሚል ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ለሚኩራሩ ሰዎች ያአላህ ተዛዝ ለሚነቅፍ ሰዎች አትሆንምና ወጣልኝ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህች ጀነት ለአላህ ለሚታዘዙ ባሮች ብቻ ለኔ ለሚታዘዙ ባሮች ብቻ አዘጋጀዋት ነች ለእንዳንተ አይነቱ አትሆንም ወጣልኝ በሚለው ጊዜ እድሜ ስጠኛለው لكذلك الله له ادمي ستهالو على الله سبحانه وتعالى كذا بوحالا كازغيهن ادمي كستهن يهي ادم بسو مكنيات كجنت يتبرركلت يالو سويي يسو ذرياوچ بمورو ابلاشاچوالو بلو زتو نبره يا زچا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ድሮ የጠረጠረው ወይም የዛተው ዛቻ ኡን አደረገ ህልምና እቅድ ምኞት ነበረው ኢብሊስ አለይሂ ረህመቱላህ ምን ሊያደርግ ምን ቀኝነት ኮነ ይሁሉ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሲመጡ ሰሃቢይ ሆኖ የሰሃባ ክብር ማግኘት ሲገባው በምን ቀኝነት ተንጠራርቶ ከአላህ ጋር ተጣላ በዱንያም ላይ ወራዳ ሆነ የገዛ ልጁ አብዱላህ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል والله لا تدخل المدينه حتى تقول انا الاذل ومحمد اعز سكتل درسات جبات مارو نبي صلى الله عليه وسلم تور بليلا كزيم يا رسول الله ينن سويه يميجلط كونا انين يززون انغتون قرچا متالو تالو حالاتو عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول الله سبحانه وتعالى كرو قال امطابت يغزا لجو مؤمن متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ادرك ወራዳ ሆነ በዱንያም ላይ በአኺራም ላይ የሰራው ስራ የለውምና ወራዳ ነው በአላህ ስራ ላይ ባንገባም ኢብሊስም አለይ ረአነቱላህ ለአላህ ፍርድ ተቃውሞ በመንቀኝነት ጀነት ይቅርብኝ ብሎ የተዝረከረከ ስራ ውስጥ ገብቷል አላህ ይጠብቀንና ያኔ እንግዲህ ህልምና ምኞት እቅድ ነበረው በዚህ ሰው የምክንያት ነው አይደለ ከጀነት እየተባረርኩ ያለሁት ወይም ከክብር ከመላእክቶች ግሩፕ ተባረርሬ መላእክቶች ባይሆንም ከመላእክቶች እየተባረርኩ ያለሁት በዚህ ሰው የምክንያት ነው አይደለ የሱ ዝርያዎች አበላሻቸዋለሁ ብሎ ነበር صدق عليهم اي على قوم سبا في ذلك الوقت وعلى امثالهم في من بعدهم በነሱ ቢጤዎችም الله ንዕማ ለግሷቸው ለሚክዱ ሰዎችም ድሮ ያለመውና ያቀደው የጠረጠረው ምኞቱ እውን ያደረገ ነው እውን አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለቀድ صدق عليهم ابليس ظنه فتبعوه ተከተሉት الا فريقا من المؤمنين نؤسان مؤمنوች ብቻ ሲቀሩ ተከተሉት اللهم Subhanahu Wa Ta'ala አይቀጡት ቅጣት ቀጣቸው በዱንያ يوم القيامه ملك هاديانوች የተዘጋጀ አዘጋጅቶላቸዋል الله سبحانه وتعالى الله نعمة سيطاتشو كم يامسجنو بلاء سيمتاباتشو كم يتاقسونا كم يصبرو بكضاء وكدر آمنو ከአላህ የተወሰነ እንጂ አያጋጥመንም ከሚሉ ደጋግ ያላህ ባሮች ያድርገን وهذا بالله التوفيق ان ياغا زور درسوال በዚሁ ልሰናበታችሁ ነው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مايك فري ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وندم يا اخي في الله بتام جزيل هنا سرانو اهون بتام نو يردحين انغدي وندموش نا هوتوش يهولت شيخوش مغلچا كالگباچو انغدي من ندرك والله اني لنغراچو عند سو بتام يمودات ليجكو اغرينيش يلال عندو دومو بتام يمودات كتماكو اغرينيش يلال اني دومو ابراهيم سراج فيتاچو يالاچو በጣም ከሚወዳቸው የቁርአን ቀሰስ ይች ነች ሱረት 7 እኔ በሄድኩበት ሀገር በቃ ይችን ልክ እንደ ፍቅረኛ ነው እንትን ምለው ግልጻታለው እንዲያውም والله ግዜ ቢሰጥኩ 5 ሰዓትም ልትገጻት ትችላለህና እስቲ ቀርዋት አኺፊላህ አለ አኺፊላህ አኺፊላህ ወጣህ እንዴ አው ጽፈልህ ነበርኩ ወሎቢ ያኒ አሁን ترجمه سلاوكن استي لمچارشا كموطات بفيت بتقرالن يچن سبع قص بله بقى بزا بتلمدو دمص بتقرالن دسيرنيالنا لاسچغره قرات نو مله اهون اوكي مايك فري ون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك